لله إلهي وإسكاله والرسول الرسول كإسكاله إلهي الرسول باقيبين أو عضي دونا الصين إذيكو شغلكو مليهين إلهي الرسول قدم بي فاتقوا الله إلهي كعبصر وأصلحوا وناجيا ذات بينكم حالة بينكم حالة لحذين هي معاملة إذيك إذن كان حيثية حذير كينا وناجيا إسي احترام وإسطيمية وحسو قورا وأطيعوا الله الله أضيع وحيدين أمرهي وحيدين كنهيين أيبا الله أضيع والرسول ورسولك أضيع رسولك والله أضيع إلهي والله أضيع أيبين غنيس رسولك أنا أضيع إن كنتم هداته وي مؤمنين ضد مؤمنين هداته وي هداد مؤمنين فيهم في مرلبا إلهي وحيدين يسألونك وفعل كان مضارع بيكون بالله أفعال خمسة يسألونك النبي وحي فويدين أيان ضد عن الأنفال غنيموي حوالها قاند الله يهيبا وحلي هذا النفل وهل غنيم إليها جمعي سين أنفال بنغري قل وحات إلى الأنفال غنيموينك لله ما إسكالعي والرسول إلهي فورا مقاته معنوه لجدد وحاوه إلهي الرسول ما ترضى وضح أيعه سدو إلهي أقيبي إله الرسول كنا أقيبين أيها إذنكم مورا كدائي لله بأسرنا ذي غنيموينك يا والرسول فاتقوا الله إلهي كعبصد الضر وأصلحوا وناجيا ذات بينكم حالة بينكم حالة نحدينا وأطيعوا الله إلهي أطيع والرسول ورسول كيسنا أطيع إن كنتم هديئته وي مؤمنين كو إلهي رسوله سننزلهم كو حوله حوله مالين في بدر لقى قبصد قالضة إغني مدأها يا مسلمين تسكو خرافين لمن قال لي يرى dagaal shay galeeno gaalada jabiyeeno ciciyeen niman odayaal ho jir culusina saldigi ya rasuul iyo magaranay ci waardiye iyo difaac ku sameeyeen oo si hadii de dagaal soo u dhici doona lama oga sooma hadii ama dabar jabiyeed uu ku timaado ama dagaal kubay uu ku ximaado si aan rasuulka iyo saldiga la idin ka qabsanin iyo markay fadhiyeen oo jilibka u aasay niman kan dabaal yarada ahaan intay weerar qaadeen ba gaalada ciciyeeno la kaceeyay gaaladi baacsade xoolo ganiima ama sidaa lagu helay oo lagu qabtay nimankii dhalinyarada ahaa waxay yihiin ganiimada annaga un baale idin goolkaas saldhiga ka joogtay warmaya idinkaami difaaci idin joognay oo dhabarjabintaan idinka ilaalinayno rasuulkii baan waardiinayno saldhigii iyo sahaydii baan difaacayne haddaad soo jabi lahaydeenna kuwaad u soo noqon lahaydeen e wax idinka dhicin lahaa waa annaga e dagaalka unbaan ku wada jirna waan wada leenahay khilaaf baa ka dhacay halka khilaafkuna waa wuxun waa wuxun ganiimadiiba farahooda laga bixiyo ilaahay rasuul baa lagu wareejiyay ولله الرسول بالا يدي مشريت كذا من جاء إله الرسول سيار أركا حالا بساسين نور سبب نزول نوع عصوة سبب النزول عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر وقال رسول الله يدي مرك عيدا كتشجعين أي ودي فجرين أي من قتل قتيلا من كي من قال سود له فله كذا وكذا انت انت سو أجره يو فركي سيارات كقاتل إسقال ومن أصر أصيرا قال نور نكي سوق أبتو سوق محبوسنا فله كذا وكذا ودي هنجلي ويعيدا كولا دي هنجلي فأما المشيخة لمن كي أضيالك يجيب عرصها فثبتوا تحت الرايا ماشي سلقة أهي عيدا كعلم كي أغتاقنا الرسول كي فديري اسكوا أرديين سيها دي عدو ميلا في لين كسر الرعو أي سلقة يا رسول كي أدفاعات وإن كوكو مناي فثبتوا تحت الرايا عالم كي ويسيسي يا سلقة يا رسول وأما الشبان لمن قال يريه فتسارعوا وحيدك دقين إلى القتل قال إنا إلينا إياه إيه والغنائم حول غنيماء إنا قبنا إياه هذه إلهي قال لي جريه ونصر إليه لي حولها بدن غنيماء أنا له لي فقالت المشيخة أضي الكبار للشبان اللي يرد أيه أشركونا معكم ورنا لو ذا جيه بغنيماء وإن وضلينا لن ديالكم من كوة الجريه فإننا أنه كنا لكم هدئا حقبا إذنك إذينها لو كان منكم شيء شيء جري هذو إذن كل علها للجأتم إلينا حقا نقال سوء نقال الله إذن ووحي عدو إذن كره يبقى أن نقول نقال الله لبرجلين تيبان وإذن كيلا إليني رسولك يمرك مركز تيبان من دفاعي فأبو قال يريبا ديني ملا هذا يا رب صليقا كيف ديني خلنا يا وحان إذكالي واختصروا إلى النبي نبي قبال مصوضة ودولي سليم فنزلت يسألونك عن الأنفال الآية فقسم رسول الله الغنائم بينهم بسوية على الرؤوس ورسوله وقيل يملك غنيمه مر هذه رسولك الوريجي ولي لله يا رسول بالك فاتقوا الله إلهك عبصد الخلاف كدايه واصلحوا ذات بينكم وحصوا قولا انما وحن اسكله waa magaranaysa wax suquub la'aan de waxayna ahaayeen asxaab rasuul ilaah dad nusuus xukumaano mar haddii aayad qur'aana lagu dul aqriyo siday sheegayso may raacayo bees hadalkii u dhammaaday marka rasuulkuna cala sawaab u qayb saasuu sabab nusuulka waaye فاتقوا الله بداعته واجتناب معاصيه واصلحوا ذات بينكم امر كاس انغنا وا انه يالا حالته دحدينا وناجيه با ليه يا مسلمين تؤدر اصلحوا الحال التي بينكم بعضها يوم ما وخي دحدينا كدعه اصلاحيه اصلاح كل ميه وحي سو غلاده بالائتلاف وعدم الاختلاف هاي ادغو من هلك اليوري واطيعوا الله والرسول امرك الهي امرك رسولك اطيع إلى ربي الصامد والسحابي هاوحوا لنزلت فينا أصحاب بدر هدان حين اختلفنا مكة نسو خلافنا غنيمة وصارت أخلاقنا صارت أخلاقنا طبيعة عدنا لإفماتيو حول الجعليسي نصوك علي قيب تنائي حول الجعليسي فنزع الله الأنفال غنيمة إلى إلهي مكسب من أيدينا قعنت مدبا وعلك صار إلهي رسول بلغو وريجي وجعلها رسول الله بقى لو يرايو غانت لا يدري فقسمها على السواء عيد الله عيد قداك بدر سو حاضرت صدح مغلي نور يتمن باهاينو على الراس والعين او غيب فكان في ذلك تقوى الله ساس كجلت تقوى الاله وطاعه رسوله هي واصلاح ذات البين حالتي دك دحدي سعيد لو وناجي ساس كجلت الهي وخدام دغ ان كنتم مؤمنين حدد مؤمنين تي وي مؤمنين يا هاي الاله لا بوغ اصحاب البدر وغوبارو ايمانك لا في جعلتينا يعني كنتم مؤمنين حدد مؤمنين تي انت كده وحلت المامي مؤمنين تضبط على طول الهم مؤمنين طبعا الا قد مؤمنون شيغتا اينا نقن بل كلمه ما هنا مش ايج كلمه الى عشان كلمه بلا شيغ يا مؤمنين تضبط قال تعالى انما المؤمنون مؤمنين تضبطه ايمانك كدب يحي الذين كوي وي اذا ذكر الله اله مركي لخصو اياتك وعيدك لا اقريو عذابك يا عقابك يا جودك لا خصوصيو جنات يا مغفرته يا رحمتنا لا خصوصيو وجبتك يا بغداد ويا قلوبه وتلمان صورس ايات ربي هذه لو دول اقريو حديث كما بيجي حديث لو دول اقريو مؤمن كدبت قلبي صار روح معايا قلبي سيبا روح معايا ونجورسن شري انما المؤمنون مؤمنين تا ايمان كود كامل يا مؤمنين ما ذكروا شيء الذين كوي وي إلى ذكر الله الله مرك إلا حسو وعيكي في آيات كيس الله شيئه وجلت أي خافت أي بغضة قلوبه قلوب طوضة أي بغضة الروحانته وصفتي كولا وإذا تلي الهدين لقد الأغريو عليه مؤمنين تدشارة آيات وآيات ربيه قرآن كهدين لقد الأغريانا زادتهم وحي أزياد آياتك إيمانا بأزيادنا آيات مرك أدمق سعوده قانسة وصمعا وطوعا تلي إيمان بكوتر marka tii amaraayada waligeey boo aan maqli jiray ayadayna maxaa reebelo inuu xeer aha oo xaqiiq aanu ku wadana inaan jaage qayb dhan baa go'ay wa ila dhikra allah markii la xuso ilaahi wajila qulub marta way baqi kelmaanta labaad wa ila tuliyad markii lagu dul aqriyo alayhim dushooda aayatu aayatka rabbi markii lagu dul aqriyo zaadat waxay u ziyadin aayatku هم مؤمنين تاء إيمانا يو أول بمؤمنين ها آيات من الإيمان بمسي كري لأنه ويهمين يانا ويهوغان سميا مركز إيمان كري وعلى ربهم يتوكلوا ربي وضينا تلصارنا وصفاتي صدحات موت مروا قوضا إيا مادد وضا إيا مال قوضا كمكال صوناء ربي بي مارو كيسا أقول يهين كبال سوين الذين كوي ويهي مؤمنين تنبتئ يقيمون أوه الصلاة تكذا الله ماله يقيمون بالليل إن بضن صاصة العبير إقامة أصل كذا وحا الليل هذا قريقة ملكة لتويسيو وعربتو انت سعوك قويان قيد قويان وقال الله عوئي دب جريان بي قيد فوق ابتانا من صومالي دو بقو ملكة لتويسي يا أشي أروش التويسي دو أشي ملكة توسوا إقامة وي أقامة العود قريقة بتويسي سلاة التويسي وي الذين كوي وي يقيمون توسينا يا الصلاة صلاة بولا كم غيهم معها تلربا تشرود كم غنطي أم أركان كم غنطي معها تلربا وقال يا لودون يا صلاة إله إليه في الجنة مرك وإن يحبنه يدعون ما يسترين الذين كوي وي صفد أفراد يقيمون أوغو توسية الصلاة صفكي ذي توسية جمعي ذي توسية طهارة ذي توسية أركان ذي شرود ذي توسية وهي صفد شنات ومما رزقناهم وحي أن كُؤر زاغنين ينفقون وحبي كبحية مالكي أن كُؤر زاغنين وحبي كبحية علمي أن كُؤر زاغنين وحبي كبحية عقلي أن كُؤر زاغنين وحبي كبحية أرزاق محولاك ليني طيبة بوت حوقي أن كُؤر زاغنين وحبي كبحية ومما رزقناهم وحي أن سينين كُؤر زاغنين ينفقون وحبي كبحية وشن فاسقوا آيات تعديل هدي إلهي الله بسوء وعيد كلا الشيوان القلوب تبقي وكو آيات ربي هدي الله قدر الأغنياء آيات إيمان زيادة وعلبة ربي قد يتلا صارم أيام إسكوح إليه وصدق صلاة عيتوسين أيام وأفر إحي إلهي سيئة وحكم بحيم أيام شنطة قضب وصفات الإيمان وصفات المؤمنين ذاتك شنطة أصف الله إليه ومرك إلهي بلنغات إسلامي أمان إلهي أجيري أولئك دونك أسف شنطة تلمام الله إليه هم إياه أمبا المؤمنون إياه أكري المؤمنون حقا صدق إياه المؤمنين مؤمنين ماذا إياه كره شيء ومكبه شيء أولئك اسم شعرها وقال دي مؤمنين تيدهر اللوء علينا يوى نوع أمان هم المؤمنون جملة ضمب إلا من الحصر يدحد اللوء جميع خبر كيدو قال لي هاي والله ماذا ضرب أي معرفيه نوى نوع حصيوي أولئك دول كأس الموصوفون بما سمعتم كتل ما مي واحد مغليسين هم إيجا أمبا المؤمنون حقا بأيه المؤمنين سيدابا وحقيقة شاكت معها شاكت معها وقب مؤمنين حروا لغنوا تسوى أمان في إله إسو الجيلية مؤمنين قب عين إيه وإيمان كرشة وإيمان كود إدعاؤنا هايما حقيقية إله بلغات إسو بيد لهم وحيليهم درجات درجات جنة إليهم عند ربهم رب يقول أكتب درجات جنة كليهم ومغفرة ذنب داف إله ذنب يكبع أورافه بإليهم ورزق رزق بإليهم كريم ونكسر جنة رزق كريم كي قرآن كشاقا واجب إله صدح ويسود دفنه وعوبا لنقا خلص درجات إلي كليهم رب أكتب ذنب داف إلي كليهم رب أكتب رزق ونكسر كريم وجنة إلينا دياري إلي إيمان كي بكر شاقا تاسو إلهي يقوم بلغ هذا صدح راسفه أما أنتو دين أولئك هم المؤمنون حقا ما يكون ما يسره إلهي كوه كسفه بسيدي كوه يسره كسفه يا الله يقول وصدح حالكم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر اسم الله مقع إلهي مك إلا الشيء إلا السوق عظم فزعت قلوبهم قلوب تبا بغي لمجرد ذيره إلهي سوقاليسي سعوكرية بي لبغي استعناما لشأنه ألا حال في سيوينين إياه الله مركل الشيء هي بيسان إياه عظم الإلهي وأمه غنيسة وتهييبا منه جل جلاله وإذا طليت عليهم آياته هذه آيات ربي قرآن كالله قدر الأغيام زادتهم إيمانا آيات كبا إيمانكم لنا أول بإيمان لها إيمان كلا أكبر إذا طليت عليهم آيات القرآن ازداد تصديقهم رميس قولا زياد ويقينهم بالله إله يقينيا بزياد وعلى ربهم يتوكلون رب قولي أبو ريبين طلص عرنايا لا يرجون غير الله إله غير في مرهج جيا إله غير في محمد سؤاشان ولا يرهبون كما بقى سواه الله وحكسوه عليه كما بقى في البحر وفي أخبر عنهم باسم الموصول بثلاث مقامات عظيمة مقام الخوف ومقام الزيادة في الإيمان ومقام التوكل الذين كويوية يقيمون الصلاة يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل سيدنا ما يسترن بأجلنا يا صلاة بخشوعها وفروضها وآذارها أولا ما يسترن ومما رزقناهم ينفقون وحي أنك أرزاقنين وحبا إيمان إيرامي لهذان وحبا يكبحي ينفقون في داعة الله بيكبحي مما أعطاهم الله وحي ألا سيئ قيبا كمية وهو عام وحبنسا هو عام في الزكاة الزكاة فرلك إيه ونوافل صدقات صدقوين كفير سننطع ماذا قوي عمنا إيسا أولئك هم المؤمنون حقا وذلك سام مؤمنين سيطلب بيئيه المتصفون بما ذكر من الصفات الحميدة هم المؤمنون إيمانا حقا لأنهم جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال لهم وحيليهم درجات عند ربهم بكليهم لهم منازل رفيعة في الجنة ومغفرة بيليهم تكفير لنعفى ذلك لما فرض منهم وحي انقرضها كالنعي يعني لقد نعفيا ورزق كريم بيليهم رزق دائم مستمر مقرون بالإكرام والتعليم إلهي حق بأن لك كرامين إياك أو لك تعليمين إياك ويدونك بأن لك تعليمين إلهي بأن إياك آخرة تعليمين كما أخرجك ربك من بيتي صورنا أخو آيضا وعراق أنك أعيمك هذا الحال حال كان غنيمة إذ اسكو قبطيني مسلمين كما سيديبو لميدي أخرجك ربك ربك وكاغا صوصار النبي محمد ومن بيتك قريجا المدينة صدو الله كاغا صوصار بالحق سحقا وكاغا صوصار وإن فريقا والحال إن فريقا غير ومن المؤمنين مؤمنين تكمده لكارهون صبحتا يخرجك أي معيسان أيام يجادلونك ويكول الدوليا في الحق بيكول الدوليا بعدما تبين حق انتو عضاري دوليا كأنما يساقون سيس وبحدة أون عميسان أيام وحمد مودا كأنما يساقون إن الله كحين أيو إلى الموت جيري الله كحين يبعد مودا وهم ينظرون أيو إيري لبح على ومسلمين طلبة ضباء مركي هنا كراهيستين لبدي يبان خير يا مصري كدا بيجي يا هل كان يسكوش به وكاف كان واحد بتشبيه كما أخرج كذا مركي ولا مدينة لجس البحاري ترى قال فوق على سفر إلى صنعاء سفر غير مكاني هو مقر أبو سفيان من في لورنج لسخر بين حربي أذن كارت بدن هاي وهو جامين أي أو بدع بدن يا مال بدن غير مكان الله هاي ولا أو كل رتيها أو كاسي كل رتي مسافر كاسيها يعلم تلكيه يونبي قدام عين كل أحد أوجوك سد حولها عين قبصان المسلمين وحجم المسلمين تكون حوجيسان حولها حجم دجاله أي كل ضعيفان دجاله إلى لغو دجاله ولا جد لا صوب حي نبي عيدا يربو الله صوب حي صدق بقول يا نور يا طوان نبي هاي أقول بنا صدق بقول يا شان يا طوان صدق بقول يا أفر يا طوان هو هذا ويا رأي صدق بقول يا صدق يا طوان فجأة قدر كأبيها فجأة قدر كأهنا سفرت كأفر كل رتيو أفر صن نبي ودي أذكي جبين لها إيه هذي هي لها إيه هذي الله صوب حي وميرها لا لا جب جبادي نك سفر كودي قريش هذا أبو سفيانها يا وحو مغلي طريق إلى وجهه إنتو صاح صوتك ترى يسوى شام جوجا يوجا طريق إلى وجهه وضدي وصوم مري لها إن لجم لي ليم ويا وضك لو حيبت يا حاجة بضم مرت يسفر كي أغرفت إله وكلا قري يسفر كي عيدا كي نبي إله وكلا قري نين كلاس أبو سفيان دين بلا أبوها يوم مركو صدع يعني وقال محمد عيدا كي طريق إلى وجهه يقول ما يسكون ترى يوم عيدا كيو سفر كيو وضك لما ريه ونلقى في ليني إيا ما كأو وغير ما أمدر صلى فرس فيه نيو الله هياي ورسو قادا وردفاع دا عن دي بيني لما صدح جيره هورانا سفر يريان ورير مكات إليه نوشان بدي عكس وقال لي مسلمين تو قبصة تير مكات بحناق ممانتنا ممانتنا يو محمد ساي يلايو مركزا نمان أبي جهل وهو قامين يو كبلي وإلى كل أه يصحناق أصبحي مرتو أجاري أبي سفيان أضيبوها تلقبينه إن محمد عيدا كي سكبت باري وصونا مكان أجيب تري مرتو أجاري عيدا كي قرمت كآية مكاك صباحين إنو دبان مري مرتو أجاري بو نين كسو دبان ديري وروا نبات جالي كسو نوغ دي بو وان نبات جالي كسو نوغ أبي جهلي يعني من مرقوت جالي با وحي ليه نغن مري إلا أنو بدر تقو ونو مقارنا إذا خمرة تلعبو وقبلها والله نقول دول هيسان ودير بها ماذا أنا كتبنا وعربي وحانا نهاية أقاته ما نقول ابن محمد بالزفران نهاية دماغي ولا ناسون نغني سيدي بيش قد أبيان مركو بدر بي آدين يو عقل سفر كودي قلنا بات قلي وسفر كي يجب دمام مري يي بدر يبادي فسول قوي حو أقاري يو سفر كينا نبات قلي وستقي وكبح صدي أبي جهل يعيدا كي سينا هل كان يدياري هين وكننا وعيدا حلص رجي سيبو لهم شاولو ذي الرسول وضل صلي ساسا الجلتين إلهينا رسولك وحقوب الله قادة لماذا كوحو دميدن بالهي أما كوح ذا سفر كان أفكا جميل أما كوح ذا قرمت كان أفكا جميل رسولكنا وحي قاسوا مسلمين تأشعي مسلمين تأشعي مسلمين تأشعي سينا سفر كان هلا ملكو النبي ويلي ورسفر كي تك مكو قلي أبي جاء الباس هل كان خمرتك عباية إيكا لا عدوك إلهي محيني يا الله يا وحقا الله بقي وحقا بقدي تمت ما ننفسه تلجلين دقاء عيدا يربانو نهي صدح بقول كليانو نهي حدانو مكتقال فيسو ديجل عيدا حوق لي ورقع او دقما يانو مكتسو ديار جيري لهي والا بقي تيو نبقنا لقاح الشوم ايو رقع قيمتنا بقى ايو يا دقال كي لوسو داري دقال كي بعد معي او الهي با جبيي عيدا كي ابي جهل الهي با جبيي و الهي با رسولك نصر يسي مركسو بحدة دقال كي لوسو دحي مسلمين تقيمتو دوي كراهي سنية غنيمة ندفك اللي إله الله وذا قيمي أنا ويكرهي سنية ورسل يسوع بحد يبقى أقول نقطة يقول يا مصري يا غنيمة اللي نفتح يسير يقول يا مصري أقول نقطة يسوع خلاف فيها كراهية ذاية ورسولك راعي له ونوعه واحد رأى هذه الحالة حالة غنيمة اللي يدين كده حيسيه على الرؤوس انت إلهي رسول الله هو ريجي إلهي رسول الله وإذا جريد انكم قيبيه حالة داسي كما سيدي بإلا مثهي أخرجك أكاك صوصار النبي محمد ربك ربك من بيتك قولي آجي بالحق أكاك صوصار مارك أكاك صوصار وإن فريقا والحال إن فريقا غيب ومن المؤمنين كمذا كل قد موضع هين وغيب لكارهون خروجا وإن عليسني ومر في سفر كله وايد ما أننا علوينا كسوة تلجني يا إلهي لكارهون خروجا وإن عليسني يجادلونك ويكولد وليين في الحق مارك أترهام شنا بجهل بافرنيا إلهي وحبي بلنق على لبدا كرحوظ من ذلك أنت إنو إيجرين أيو يكوليه ما عيدك وعيدك قابل كريمانه يجادلونك النبي ويكولد وليين في الحق بعد ما تبين أن حق أعضاضي وضوك أشيك تقول إلهي لما دعمتك وبلغة إما العير وإما النفير نفيرك هو قرمتك عيرك ونوازفك وحد ماذا أنت مركع سيئون عليه سنين كأنما يصابون إن لوك حين إلى الموت يظهر نورون إلا ليك عليها لإنساء الله عليه جيري حق الله صور والحال هم ينظرون مركع حالة غريمة اللي نكدح يسيها حالة صور بخدة إهوري إذن عليه سنين بين لمتها خير بين نقطة تما خير بين نقطة رسولك عمر راعي رسولك عمر تشبيه صغير عليك فلوح أن عربية عن كل هاي الاستعمال يا كجر ماشي هذه الحال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الكافة تغطلي مشبها ابن عضي وحي لي شبه هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال غنيمة يصبحون على الاسكوش به وكراهتهم لما وقع فيها والمعنى حالهم في كراهية تنفي للغنائم غنيمة استدى الله قيبنا أيه كراهيتك أي كراهيتنا يا المسلمين كحالهم بإن لم يتهي في حالة خروجك للحرب تقالك مركز يصبح أي نعميسنا أيه فبري بالي للمعنى كما أخرجك ربك بالحق على كلهم من فريق من المؤمنين تؤين عويسان أيام كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين والحق الذي كانوا يجادلون فيه النبي بعدما تبينوه هو القتال دقالك إن عويسان أيام وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن عويسان أيام دقالك الله صبح خوفا من القتل أو لعدم الاستعداد ما نمت يا رجلون بالأفقبس كذيني يجادلونك ويكولدوا أيام في الحق بعدما تبين أنت حق أعطى ضيطرة يجادلونك يا محمد في شأن الخروج للقتال بعد أن وضح لهم الحق وبان وكان جدالهم هو قولهم ما كان خروجنا إلا للعيب سفر موية وحكى لما أنا نبي أصابح ولو عرفنا حدام أقوصان الله انتقالي عدو لاستعدادنا للقتال تقالك ونسو استعداد له كانما يساقون إلى الموت يري الله سوك حين يدنو ديسي وهم ينظروا يبو إيغي حالة تصوير لماذا حالة أبا لسكو شبهك وايه كان صدا وابا كان ورشي وعاد واذكر لي محمد وحص وشيك إذ وقتك يعدكم الله الله وإذين يموحي وإذين بلنق علي إحدى الطائفتين لبدا كوحوظ مدو وصفك إيه يقول مدك صفك لبدا عمد أهان إلهي وقعنت إذين جرين مركو إلهي وما إذين يموحي بالحالة الشيك واذكر إذ يعدكم الله مركو الله إذين يموحي إحدى الطائفتين لبدا كوحوظ مدو أنها كوحدة لكم إذنك مسلمين إنا إذين أهان وقعنت إذين سوقي هو تودون أرجع عليهم إذنك مسلمين أن غير ذات الشوكة تأن أود لهم شوكة وهم لبدا كوحوظ كوحدة عنه وإثنين زفرك تكون لكم تاس إنا إذين أهاتو ومسلمين دعوا إجع عليهم سنة يزفرك بل عضي العكت وراء إنه وإثنين إنا سدبوا قبصدان رب هل كان الرب وإثنين بأجوه ومقالنا يسأل أرحيطين يسأل وتودون وحاج على يدين أن غير ذات الشوكة تان أود إيا شوكة يهم كلاهين لماذا كوحد من وهو بيسنطة وعيدا كان مكان سوق من نوع صفر الجعول وطا وتودون أرجع على يدين المسلمين أن غير ذات الشوكة كوحد أن أود إيا هم كلاهين تكون لكم ذلك إن إينها توطان قبضتا ويريد الله ألا نوفدوني أن يحق الحق حق إن الصبح بالرسيك إن حق حدما لنتاس وإنت مسلمين يقال مكرما إلهي قال إنه جريء دين الإسلام فعلن أي تابته ساسو إلهي دوني ويريد الله ألا نفدوني أن يحق إنه الصبع الحق بكلماته كلماته سنصرق إبلنقاتك إنه كسر oo way yaqdaa uu gooyo uu ilaahay doonayo inuu gooyo daabiral kaafireena aqibal kaafireena gaalada ciibtooda ciidiyo walbada ilaahay gooyo saasuu doonay liyuxiqa si uu alla u sugo alxaqa si uu u sugo islaamnimada oo nasri u siiyo oo wayuqira si uu alla u buriyo albaadila baadilka gaalnimada walow keliha sidaa gaalnimada la jabinayo haba necbaysteen almujrimuuna kuwa dembiilayowu ahee gaaladii sidaa haba necbaysteen bal xaaladaa sheegnay maxamed xaaladna ilaawi karame وإذ يعدكم الله واذكر شاب إذ يعدكم الله مركو ألا إذ يبوهي إحدى الطائفتين لبدأ كوحود من دهان إلى الهريسة العين يو النصير لبدأ كوحود يكاليه سفرك يقول مكة سفرك أنها كوحدة لكم إذن إذن إذن أهم يو إله إذن بلغة وتودون وحانا جعل إذن نبيران إذن كأجير يحول جعي أن غير ذات الشوكة تان أود لهين كوحدة هم كي أود لهين تكون لكم إذن إذن إذن أهم سفرك ويريد الله ألا يحدوني أن يحق الحق إنه صغ أن يحق إنه صغ الحق بكلماته إنه كصغ هو يبدع وجويه دابر الكافرين قال هذا علب توضه ليحق سوء الله أصغ الحق حقا ويضل سوء بابئيه الباطلة ولو كريها بعض الجبين أيها بن عليستين المجرمون الدنبيل أيهم واصل أمرك بالحالة دا شيخ نبيوي ساسينا أهل حالة اذكروا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الفريقتين أنها لكم غنيمة لماذا كوحود من أهانين غنيمة إذين نقول إما العين أو سفرك وإما النصير أو قلمك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم إذن أدع ليلين تان أود لهين إن القبصتان وسفرك تحبون أن تقاتلوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العين وسفرك لأنها كانت محملة محيحة بارسنين بتجارة قريش كنعسي قريش قال المفسرون روية أن عير قريش سفرها قريش أقبلت من الشام شام بيكيتمي وفيها تجارة عظيمة وحي ودين تجارة آدوين أي ودين بالرئاسة أبي سفيان من كاسونين بلاءها يهو جاملين ونزل جبريل عليه السلام ملك الجليل بن نبي كسوى الدقية أجن فقال وحلي يا محمد إن الله وعدكم إلهي وحلي دنيا موها يا إحدى طائفتين لماذا كوحوض عيدك يا سفر من أهاني أدعنت قليل إنسان بإله إذن بلغة إما العين وإما قريشة فاستشار رسول الله بأن لم يشاوروا لي أصحابه فاختاروا وحي دورتين العين سفر كأين النبي ونعم لخفة الحرب دقال جزا دي فضل وكذرة الغنيمة غنيمة بضل نويسيتا فلما خرجوا مركي صبحين وصفر كالله صبحي بلغ الخبر أهل مكة لمن كما كدوا غيبا واركوا قدان وسفيني محمد بعد أهل أوفر لي الليل فنادى أبو جهل بعد واقع يا أهل مكة النجاء النجاء نبجلي نبجلي نبجلي نبجلي عيوكم سفر كيني وأموالكم حوليهيني إن أصابها محمد أضو أصيبه فلم تفلحوا بعدها أبدا وليين أدم الليلاني ميسان هم تلاهدو محمد ما تعدك قبصه فخرج المشركون وصبحي على كل صعب ودلول وح سخيران يا وح أرق بويك صبح ومعهم أبو جهل حتى وصلوا بدرا عيل كاسي سوقاري عيل كاسي سوقاري ونجت القافلة قافلة دي سفر كذوين نبت قشك فأخبر رسول الله ما أول رمي أصحابه إنه سفر كي نبت قلي أبي جهل نهالك فقير وقال له النبي وحكما قرين ويهو إن العيرة قد مضت على صغير البحر حير تيمر وهذا أبو جهل قد أقبر كان هالك فقير يعني وأبي جهل وإذن سوقا برسان هي تلي فقالوا يا رسول الله عليك بالعير سفرك كيما كيك البضي ساكبا عليك بالعير سفرك ودعي العدو عدو جريئنا قده فقال لي رسول الله العروني سليوي سليم ودينينا عدو سفرك يدوت لما مكين ودين فقام سعد بن عبادة سيد الأوصى هابا إستاقي فقال وحولي إن لبنا نسعوتي أو نهرما لما شيت وحاد وانت النبيو فإنا أنه متبعوك وأنك راعي ميلا لما شاتك تيادون نهرما وقام سعد بن معاد بأسنكعي سيد الخرج خزرج فقال وحولي والذي بعثك بالحق من كنا عرتي لو خلت بناء البحر بدا هدان دقوصيسه وأبوك بدا قوصته لخذناه معك كنبه ألنونا ونقلق قوصينا فصير بناء على بركة الله نويس عزي فصور الرسول الله لأد لو فرحي هذا الله دعني منك أنصاري فاللن بارك الله حيث الرسول كي يرهير مدينة وقال لأصحابهم من النبي صيروا على بركة الله وأبشروا بشاريسة فإن الله قد وعدني إلهي وحوئي وهو إحدى طائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم فقوا ميشا وكل أنا أيه قوم كقالا ميشا إدادا أيان إن هذا أركاد مودة أبي جهل يهبل يهبل يما لا يكون عدونا ويريد الله ألا وحدوني أن يحق الحق بكلماتي سأسؤال دوني ويقضع إلهي مقوية بدون يدابر الكافرين يستأصر الكافرين ويهلكهم جملة من أصل. والمعنى أنكم ترغبون إليكم مسلمين يوحدون في الفائدة العاجلة والدنيا يحقق نقالها وسلامة الأحوال وصفصاف الأمور أمور هو صيصة مالك وأمور هو صيصة. والله تعالى يريد معالي الأمور ديك إنه سرمر وإعلاء الحق حق إنه سرمر والفوز في الدارين لبدا داروا بين الدوليتتان وشطانا ما بين المرادين. ولذلك اختار لكم إلهي ما إذن دور إذات الشوكة لبدا كوحوطي عيدا كرهي وأراكم عيانا بأل إذن أرك في يخذ لانهم إيهي والهوجي وإلهي وهوجي وفنصرت إذن فينا الله ونصر إذن سيه وهزمهم إلهي الأجبي وأذلهم وأعزهم. فحال الدول ليحق يسودون الحق ويبدل الباطل باطل كانوا بالمريض ولو كره المجرمون مجرمين تقالا دي صدا هبنع بس كسر دافر إذ وقتي حصى تستغيثون أدجرجار البيسين مسلمين ربكم ربي أدجرجار كعبتنيسين إله نو جرجار إله نصر نصي إله علي عدو نو جرجار الله هي وفاستجاب لكم الله وإذن أخبر إذن أجيبي أني بأني وإذن أجيبي ورب إذن أني أنا ربي هدانهي ممدكم محاندين زيادة قرمدة بألف كن ومن الملائكة عيدا كن أو ملائكة يعني إذنكو زيادة وإذنكو قرقانة مردفين حاليين متطابعين هو سأسرع رأسان ونكراها الناسان فالحالة ده الشيكة وحالة قاله هو اللي إله الكريم إذ وقته تستغيثون أد يرقار دلبيسين وإلهي أد كرقار دلبيسين ربكم ربي وفاستجاب لكم ربي وإذن أجيبي وإذن كو أجيبي أني بأني أنا ربي هدانا ممدكم مدد كو حالي يهدى عيدا كبرمت كو عيدا كيهر حوجية يالي يهدى مدد ممدكم وحان إذن زيادين يا وقرمت هانا إذن كو زيادين يا بألف كن أو من الملائكة مردفين حالي هو متطابع وكالد بين إزوال رأسا. وما جعله الله ألا كميير قرمت كاكونك كونك مرق أها ألا كميير إلا بصرة بشارة إذن كالليدين بشارين يمو يوحك الألة كما ييري إيا ولي تضمعين إنا يحسشو إنا قاتو به مددك قرمتك قلوبكم قلوبتين إنا كحسشو سلاهم بألة دوني. ومن نصر لكن نصر ما أهان ملائه مبحلين إيا قرمده ومن نصر نصر ما أهان وكما إمان إلا من عند الله ألا أكتئ مكيب إن الله إلهي عزيز وكي أود بلا حكيم وكي حكمت بلا يربقين أو مركي een ciidanka la ogaaday nabiga xadkiisa aad u fiicnaa moqt waxa la qabtay dhaankii qolada gaalada nimankii dhaanka u ahaa oo saddex oo awrbiya u wareeyay baa la qabtay markaas la garaacay oo asxaabta rasuulillahi baa garaacay waala halkii la tuuman ninka waa la garaacay way garaaceen war safarkii sheega war safarkii way tageen oo magay sabad galeen safarkii ma madax tagay jiray nimankana saabta war safarkii way tageen هي محاضر هاي لأن مرك عيدا أبي جهل وطن ونها يوها الكلام وتجعلنا هاي وردان كيبان ونها يديه بان السيدة وربنا على يال أبي جهل محال إنك صوتونا مرك أسيك قراء عيان رسولكم السلاة بكجري رسولكم مرك السلاة بكبه حيبا ويحجري مرك يرون إليه شيقان نويد كبه إنسان وعيدا كي أبي جهل وحال كان وردان كيبان ونها يأتي لهذا مرك بين إليه شيقان نواكر ما يسانسا نديه يالا صفر كي واكر ألف دقيحي واكر ما يسانسا مرك رسولكم قياس كيف يخذ كيسة ونكسنا لمن كيف يقول قراعة كداية ورعيدا كوا انتي قران ما ينتريني سعيدا كوا فربلين هبيني مالك أن نرد القياس ما كنت مفتويه لما لنت انتي هالات بالله وعيدا كالله قال طوان هالات بيدي وكم بيدي مالك عيدا عشو بقول لي بيبقى في غريسي سا مرد طوان هالات ما لنت اللي قد يرسين قودة وحوالي ألف بيدي النبي هيا كوا سما بيدي مالك عيدا كحوالي ألف هيا نقوى صدح بقولة هيا كوا روا بيدي النبي ومرك أمرك إلهي درجار لقد قال لا إله إلا هو مقرنا شو حاجة بقدين هتمت إلهي بأوحي كن مرك كن عيدا كن أهو ملائكة بني كن حجينا يا إلهي كن كي إلهي وبكب ديو أنت مرك ورا كن لصادري يا مرك ضمن الله بكون ضم الله صادري بثلاثة آلاف بين قط الله بك على الله صادري بخمسة آلاف ملك يا بدر كيف قال بكذا قال الله ملك كل عين بلو إذ وقت إشاقة تستغيثون أرجعت للبيسين ربكم ربي ما كحرنا يعني كوكل صونا يعني جريار كذا البيين هي أدوها النسوج على ما ينال هاي نمارك مم يكون حكوا أمانية إن إلهي جريار كذا الله يكون أمانية إذ وقت جي حصة تستغيثون أدجرجار غربيسين ربكم ربين أدجرجار يا مصر ويديسانيسين وفستجاب لكم إذن أجيبي وإذن كل أجيبي بأني أنه هدان ربي أي ممدكم وحان إذن كل زيادين وقرمدا بألف كن ومن الملائكة مرد فينا حاليه المتطارعين سيدا متها يو إلهي كن كان مصادرا إلهي وحقيقة بشيغي نصرق الملائكة من مبحينين إلهي بسيديس أزحي نصرق هدان ملائك بالله صادرين إلهي أصحاب البدر ما لنتا نصرق به الإلهي وما جعله الله مدد كائساقة الملائكة إهكم كأ إلهي كمدقين إلا بشرة وبني آدم كوا ضعيفه هدي لي إذا عيدا كلا يديك إذن حوجين بحالك صلى الصعودة وحقا قلبك وأغير باسمه هدي لي إذا عدم كلا عيدا بأوي مدين كانوا حدين صلى الصعودة مجزلوا مورالك أكلمت مالك إلهي مورال نسبة كأه الملائكة مصادر وما جعله الله ألا كمير المدد كأ إلا بشرة بشارة إذن كلا يدين بشارة إيه ولي تضمعين إلي إيه نقاطع يحسشه وينخ الخليم به مدد كما يكون حسشه قلوبكم قلوبتين وما النصر يرجعك سماء هاني إلا من عند الله ملك المكيم المجر ألا أكتئ المكيم إن الله إلهي سيدي سلا عزيز وكي أود بدنه عدد عزيزية حكيم وكي حكم الله إذ وقتك شاك أحصى تهراء كبد يغشيكم والله إذ كدبوا لي أنه عاصى للمؤمر والله إذ كدبوا أمانة حاليته اللي بالجلية للمض ومنه ألا حقي كتب هو ينزل ربك الدجيج عليكم دشينا من السماء السماء حق يدنا ماء مطارا خربنا الله دشا ويدي كدجي خربك الله ويدي كدجينا كدجي كدجي ليطهركم منه إذن ظهره به ربك إذن كظهره وحدثك يا جنابه إذن كد عضي أبشاق ميرتا وينهيب عنكم إن ربي إذن كتب سيودون يهجز الشيطان وسوسة الشيطان شيطانك وسواسي وقلبك إذن كجب فيه إيه وليربض إنه أتكي يو ربي دون يو ربك إذن كشري على قلوبكم قلوبتين إنه أتكي إيه ويثبت إنه صبه به ربك إنه كشري على قدام ومليهن يلوين إنه صبه ماشا وحي أهي تقالك بدر كده عيبا بعاد نيس أه بي أهي كنا وقتك أهر أبار بؤها بعاد ما مرض أباريها فوح ورهرا وروح الأرض لها يفرس في الأرض لها ويقوصيا مركي ربك إلهي أصبين أنت بعادك بي عبي ودول جريبا نغضبا انتو دون فرص يا ننكبا يا اردي كران حال الله سوى الهي دوني بل حال الله شيئا مر وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وواي فيري تندم اذكروا حصة اذ وقت يغشيكم واذ كدوا عليه ربي النعاس يغشاكم النعاس ونواقره والنعاس وفاعل نغضب سيدا نواقره نعاس ومفعول نغضب يغشيكم مركو الله إذا كدب ولي النعاس للمر برحي دقال تجري للمر يد أمانة حاليته اللي بتجري أمين ربي حقيقة وينزل ربي مثل دجينا عليكم دشينا من السماء ماء مطر رب إله دشا إذا كشف سيدا ربي محوية أنا ليظهركم به إنو دين ظهير إيا ويذهب عنكم إنو إذا كتف في يهجز الشيطان وصواك شيطان إيا وليربض إنو أتكي على قلوبكم قلوبتين إيا ويثبت إنو كسر به ربك على قدام الضمدين ونسون إذن لدك وإلا وحارض مدولي بعجيب أي لي رحيم تقال كورنا عيال للمضوى نوع نصري وحان نصري كقادة روح إنو خلخل كل عف وما لجيدنا قريب وعلم وما يشل عركب ويدي عدو وعفو قبن ونفتي سعي عرطو حقا حبو الكلوكا قادو تاسبا مصيبة لكن إنها الكاد كسو فرد للمونا يا عدو تجمعي سعادو تجمعي سيفتا كدع يترقى قيم تود للمضوى تسال اوها يانا جارك الله بتقول لنا عيان يسيفت مربك دعي ساسح عرب واي الفيري ما اتستغيثون ربك اذكروا حين تطلبون من ربكم الغوث بالنصر على المشركين الى المشركين تنوغي قرقار مركة الله إليه هويا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى المشركين مشركين تيبوا وهم ألف كم إيقوا أبو قياس وقياس كسو صار وإلى أصحابه نووا إيقين رسول وهم 300 وبلعة عشر صدح وقال يضور يطول من كليو فاستقبلوا قبلة قبلة النبي وقابله ومد يديه اللي بديتك عمود بتاري إله يسوى بريا يجعل وحن الله اللهم أنجز لي إله إيو في ما وعدتني وحدي اللهم أنت هلك إله أداد ما أنت هلاك هذه العصابة كما على يرى المسلمين أداد ما أنت إله هلاك ومن أهل الإسلام يا فلن تعبد في الأرض أرض الله هي دبل بوجع بيما وقال لي بس يدارين فما زال كذلك النبي إنه دعمه سأتاجي حتى سقد هداه وجوع إلى أكبر على من كبير فأخذ أبو بكر ما قال لي النبي فألقاه على منكبيه لولا قرب النبي يساء وره ثم التزمه من ورائه نبي قداش يسم لازم أبي بكر وقال وحنير يا نبي الله كفاك مناشدتك بريضا أضبري ذي ربك ويكوكو في لنطة ربك ونكوف لنا يا وحكو بلن قاضي فإنه سينجز لك ما وعدك فنزلت هذه الآية فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين على إيه المتطابعين ورد أن جهيل بأن نزل لسه ودى ملك جهيل بخمسمائة وقاتل بها في يمين الجيش تقال كبنك ميجي تابو كنقل ونزل ميكائيل بأن لسه ودى بخمسمائة وقاتل في يسار الجيش ولم يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر ما صغنا عن المعلنك روي ملائكة تقال لنطي إلا بدر مول معلنك ملائكة تقال لك ولم باشر وما جعله الله ألا كميل المدد إلا بصرى مول قرمت يا إله بشارة مكدقة إذنك الله إذن بشارين إيا ولتما إن به قلوبكم قلوبتين وطمانين يحسن لونين يهشب وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ وقت حصى يغشيكم الله إذن كدب ولأنه عاصى للمدى أمانة حالي تيوميه ألا حقيقته يلقي عليكم النوم أمن من عنده سبحانه وهذه معجزة لرسول الله حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف وقت إلا بقي لهذا إله المكتوب قال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ما كان فينا فارس من يوم بدأ غير المقداد هل لنا فرس وتي مقداد يمكن الأوريجي لنا فرس وتي ولقد رأيتنا وان سرقنا وما فينا إلا النائم رجي ويهده إلا رسول الله مويه ويصلي تكنا تحت شجرة جيد وسطه ويبكي أويا يا إله وسل الرعي حتى أصبح أويا وينزل عليكم رب دوشينا ويهدجينا من السماء ماء ونعموينك إله قد يسيب على وضو سيرنا وذلك أنهم عدموا الماء أصحاب تبيي وعي في غزوة البدء فأنزل الله عليهم المطر خوبا عينك لن يعنون أفصالين بأ الله كسرى حتى سالت الأودية توقي إلى أسير الرمل وكان منهم من أسابت الجنابة جنابة هبينك أصحاب الرجل أصحاب كل عظيم مركز البياء كما إدام وعي الشيطان كيبا وحجيري إن الإذنك إهل حبتهم بعض شعيان إنسان الرسول في إلهي ذي نجوه جنابة الوليه من بياء ثم إلى تان نواد ويدي مقرنا إزاي عدو ديبا نبيه إذن كفر لي أهم كابا إذن دين إيارات وصواتك الشيطان كإلهي زولي بيه بجنابة كما إليه كان منه من أسابة الجنابة فتطهروا بماء المطر ليظهركم به وألا دون يين حدث كإذن كظهر يا جنابة ويذيب عنكم رب إنه إذن كتكسيه دون يهز الشيطان وصواتك الشيطان أي وسوسته إيا وتخويفه وإياكم من العطش هراد مؤيد كبر دين جلينة يا إلهي بابا أفري فهو أنهم نزلوا في كثيم أعفر ما البور بدن بيدقين تصوخ فيه الأقدام وقمدوها إجيال أيام نيسك على غير ماء والنامو ويسرح لأن أصحابته فاحترم أكثرهم انت ودي بطنابا اسكو احترام يبينك فوصوص إليه بالشيطان بأوسواسي وقال بيدي كيف تنصرون سيلا يدين كبر جاري وقد غلبتم على الماء بيه ورتب الله يبينك قالم وقال الله يبينك قالم وأنتم تصلون محدثين مجربين إذن قويسان وجنابا لما نتكنيسا وتزعمون أنكم أولياء الله أولياء إلهينا تيم برشغير إنسان وفيكم رسوله فأنزل الله المطر حتى يثبت الأقدام أبوك إله وأتكاره وسيل أرد كراءه ونغضه وزالت الوسوسة جنابا لقم يده وسواسة خرافات شيطان في أزوله وليربد أبو ألا دون يعين وأتكاري على قلوبه يقويها ويثبت به الأقدام ينلوه من الصوخ لا تصوخ في الرمل بعد أن ينلوه قريب ساسو ألا دون بل حالة دامرك خصع كشيكي ويثبت به الأقدام إذ وقت يحصع الشيكة مسلمين يوحي ربك ربك وكوحيوني ربك وكوحيوني نبي محمد إلى الملائكة وكوحيوني أني أنو رب حضانه معكم ملائكة معينا والدي لجل فثبتوا صغة ملائكة الذين آمنوا قلنا أصحاب عيدك محمد صغة وخلق يفلني مجين كل عينة قلبك أعطك أيها الله روحك وحجي للمك الطورة سألقي أن ربي هدانه وحق الطوري في قلوب الذين كفروا كوا قالوا في قلبك وضع الرعب أرقق حبانا نكو الطوري يا خلق وقال إلهي جبينا يا مياه وحب عيا روحي بانكو الطوري وإلهي قلبك وضع إذن الملائك تديه إذن المؤمنين تديه قريب في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا ملائكة قراعة إلهي فوق الأعناق لو كنت أنت كسر رأيتك قراعة قالب لو كنت ما كسر رأي فمضح مضح كقراعة قالب فاضربوا فوق الأعناق لو كنت دو شيدا رقبات دو شيدا كقراعة عند رقبات كسر رأي واضربوا قراعة منهم قالب كل بناني فروا البكا قراعة بنانك وفره ninka hadii faraha laga garaaco seeftii way ka dhici moogtay ama qabsan kari maayo hadii faraha la gooyo faraha ka garaaco madaxana ka garaaco buu ilaahay malaa'igtii oo amarka la siiyay maxaad u malay madaxa iyo faraha baa laga garaaco laga garaacay kufaarta sida markuu rabbi kuu waxyoona id waqtigii sheegay wixii rabbuka rabbiga nabi maxamedo uu u waxyoonaya ilal malaa'ikati malaa'igtii buu ilaahay la hadlay moogtay أني بأني معكم معنا هاي ملائكة تقال في والدي كل جيرة فثبتوا سوغا الذين آمنوا قولوا ذلك إيمان محمد يا سعب تيسا سوغا غلوبتو دي أدي مدو دي عرارين سألقي أنه حنكو طوري في قلوب الذين كفروا الرعب أرقاقح فاضربوا قراعا ملائكة فوق العناقي لقنت أنت كسر ريتك قراعا قالبا واضربوا قراعا منهم قالبا كل بناني كل أسبوع فر الأرقاق قراعا يعني وحكو قمصدان بهوة ذلك أرقاق مدح اللوغة قراعي يفرها بقالده بأنهم بسبب أنهم يشاقوا الله إلهي بخلافه والرسوله بخلافه ومن يشاقق الله ننك دون بها النغذة الله ننك خلافه والرسوله خلافه فإن الله إلهي شديد العقاب عقابتي سوى يدكته هذا الجباد إنه كمان مجنه الجباد وإنه تعالى من الله ننك ألي الرسول خلافه ننك دون بها النغذة إلهي عقابتي سوى يدكته كوانا وحسان لو قال يا إلهي بخلافه ذلك أرنك بأنهم قال راسي شاقوا الله والرسول إلهي رسول بخلافه ومن يشاقق الله والرسول منك إلهي رسول خلافنا منك دونها النقضة وأمرت هذا الديدنا فإن الله إلهي شديد العقاب عقاب تيسا أدوك هو عقاب يا أدوك أنا وكو عقاب آخر أنا وكو عقاب الأمر ذلكم أمر كواسد الله إليش يا قيد فذوقوه ندمية قال لي عذاب كان عذاب الدنيا يوم البدر ندمية ماذا حال ملائكته هذه كجفت يوم مؤمنينته وأن للكافرين قال ابو حيليه في الأخيرة آخرة مركي لتقنا عذاب النار الدون كان فذوقوه عذاب كان سيفت ندمية وأن للكافرين قال ابو حيليه في الأخيرة عذاب النار لو يجي عذاب الله سيقول الأمر ذلكم أمر كواسدين الله إذن شغل فذوقوه ندمية سيفت سيفتا محمد يعيدا كيسي يا ملائكة وذان ندمية وعلى بدوية إذن كوء قالاي وأن للكافرين وحاكروا إقالة ليهم في الآخرة عذاب النار النار في آخرة عذاب تيدي بيلي حال هو النوع عمر حال هو النوع بل تانا الشيقة وحصة مسلمين إبال إليه إلهي بأي نوم من الشيقة دين تو واحد صوم مرتى يهل دين كله صوم مرى يا تاريخ الدين تعلم ليش شيء يعني نحن اللي نحسوسينه ويا فثبت الذين آمنوا ثبت المؤمنين ووقوا أنفسهم على أعدائي سألقي رب إليه في قلوب الذين كفروا من كتوي الرعب سأغذف في قلوب الكافرين الخوف والفزع حتى أن هزموا إلى إجبار فاضربوا إيدكم ملائكي فوق العناق اللي كنت انت كسر ريسك قراع اما على العناق اللي كنت لفت يدك قراع ماذا فهو ارضعي فاضرب الرقاب اوكالي واضربوا منهم كل بناني فرلا ارك قراع على اضراف الاصابع فرها باركو ذاك قراع سيفتوها كنعلي ذلك بانهم ايو شاقوا الله ورسوله سيدا وحلوه قل الهي رسول بخلافه الهي رسول بخلافه ومن يشاق الله ورسوله انك الهي رسول خلافنا فان الله شديد العقاب إلهي عقاب تيسا أدق وسي أدق بوع عقابه فإن عذاب الله شديد له الأمر ذلك أمرك وصلات مغليسان تضوى يا الله خلافنا ورسولك خلافنا فذوقوه لدمي عذابك عذاب الدنيها يصيف النبي يا ملائك وأن للكافرين نفح إليهم في الآخرة عذاب النار بإليهم حالة سوى النوع يا أيها الذين آمنوا وسوقات واللحجي يا أيها الذين إصورة كنت تتيوه الرئيسيون دقالكم بيكها اللي ويكارت بيس الدجن قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا فيما يجيو إذا لقيتم مركا الله قرانتان الذين كفروا هو قالوا مركا كلا قرانتان زحفا قرقورة مركا كلا قرانتان وإذنك العلوينة وعيدا وين يساءوا قرقورنا يا أيها وعيدا وين هو يقن العلوينة مركا قرانتان فلا تولوهم هو جيدنين ألا دبارة ضبضة فعرارين أو دبرك هجيدنين دبرك أبوحنا بالله مقعابر روح الفلية مركا عرار دبرك كويس ودوه وردبدا وهو دوي يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم مركا الله كلانتان الذين كفروا زحفا غرغورا مركا كلانكو زحف وحا وين عيدن كوين اي فرها بدن يا مركو سوده وحا لي مودا انو غرغورن اي وواحد يل مفو دافا يما مركا ايدينكو علوينو هسا غرغورن iyo iyagoo culweyna oo dhaaw gurguuran markaad kulantaan war nimanka dabada ha u duwina oo fulaynimaha tusina haddaad idinku carartaan iyaga qalbigoodii baa shajaacad iyo dhiigga ay galaysa moraalkii muslimiintuna way jabay marka ma banaana ninka muslimka inuu cararo إذا لقيتم الذين كوي مركا الله كولانتان كفروا قالوا بي زحفا قلقولت أكولا كولانتان فلا تولوهم هوجي دينين الأدبار دوين هعرارين عدوين كاسودوين ومن يولهم نينك أجيرية مسلمين تنينك كمدا ومن أحد في مؤمنك يولهم قال هذا أجيرية يومئذ المالين تزحف قلقوا كل مي دوره دوديس نينك أجيرية قال هذا أعرار إلا متحرفا إنو حفظي سنة يلقي تالي kaarta dagaal inuu ma garanaysay uga baxay dhifayska mooy illa mutaharrifan li qitaal dagaal inuu xirfadaysanayo kaarta dagaal oo aad u bedelanayo mooy aw mutahayizan inuu u dulmayo ila fiicatin koox kale oo muslimiina inuu dhinaca saarayo mooy labada iyo wixii lamida oo kaarta dagaal kuma jirto haduu ninku dhifayska uga baxo labada midun iyagu idin male لكن سيئا لبدا منا لهين هدوء على روضنا أدوء فقد باء وحل النغضي بغلب عرو النغضي ومن الله ألا حقك أهاته ومأواه من الشعود الميؤن كنا جانا يا كاسا جهنم نارتا مقع عالوي وبئس المصير هي مصير هي مرجع لون نغضينا جهنم أباسنا اللهم لا تجعل مصيرنا جهنم إلا متحرفا لقتال نسوك مجر وعيد كمالك إنك تقال حفدي أبا حالي أو متحيزا إلى فئتنا يظن الإمالي وأنك كوحك لدينا عساري لكنك فلنما أعرق دبدا قال لأدوى فقد باء بغلب من الله على إله الله نغضي كاس فالذنب كبير ومأواه جهنم من شعود ما نوى نارتا وبيس المصير هي فالك متحرفا لقتال انت وحاكم ذا قال الله هذا قالان ميل كوب ونفيس عنا ونلوغوب جلي كيرين هذا قالان oo adigiina meel bannaan oo dhufays lahayn ay kugu soo hagaagto waa loo kacaa waa loo baqabeynaya waa loo baqabeynlaya si ay uga soo baxaan godka ay ku jiraan si ay uga soo baxaan baa loo baqabeynlaya markay meeshii kaaga soo baxeen baa dhan walba lagaga yimaan waa mutaxarifan liqitaali filaynima ma aadar haddii cadceedu waqti ay gaaban tahay cadceedu ay soo baxaysa ama ay dhacayso cadowgu xagga cadceeda kaa maro cadceeda ku fiixin cadowgii iska arki maysi toogashadii aad toogan lahaydiyo iyo dhanka uu kaaga leexanayo arki maysid waa laga baxaa aagga cadceedu ay ka hor imanayso oo qaab aag ayna cadceedu ka hor imanayni baa loo baxaa loo gurtaayo loo cararaa cadceed ha kaaga soo wareega cadow xataa dabayshu meelay wejiga kaaga dhacayso haddii ay tahay waa laga agbadashaa marka dabayshu ka hor iman qaababka noocaas ee mutaxarifan liqitaalina oo xirfo dagaal ah ninka u kacaayo kuma jiro isagu كي متحيزا الى فئتين وكوح كلو مسلمين تيان لغو قدومين قال هذا حقنا وكسو شنقليا حقنا وكسو شنقليا يا ذو قدوم قلينا عيلا كاقا لنا عصار انك اقا لغو بدشا وانتو هلكا كبحو كوح دي سدنا عصار سيان لو محاصرين اسنكو مجيرو لكن انك نبطعون الله ضد وطبر كي يضبال ادوه كاس على الهي والله نغضي بالك وي مركا آيات هو تمارين دقال بي بحينيسا تمارين مولتري بي بحينيسا وسورة البدر وحا لو يري سورة دو وواحد سلسة سورة سورة البدر لوي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم أعداءكم الكفار مجتمعين إذن كبدا كأنهم لكثرتهم يزحفون إلى الدبور نسان بديد المدى فلا تولوهم أجيدين إلى الدبار الدبوين فلا تنهزموا هجرنا أمامهم قال هذا هرتوضا بل اثبتوا واصبروا ومن يوليه منك أجيري قال هذا يوم إذن ما أنت دوره دبدا أدواء عرارة فلن من موجيا إلا متحرفا لقتال فقال إنه أحل فضيسان أيكم في حال توجه إلى قتال طائفة أخرى أو بالفر للكر أنتوا بقى بين لي أكسوا الرقالين إذ يخيل بأن يخيل وإن موتي إلى عدوه أنه منهزم من عري وجبي ليبره مكيده وهو من باب الحرب خدع النبي يا دغال واكارت او متحيزا انه اضرم موي الى فئه كوخ كلو مسلمين منضما الى جماعه المسلمين لبدا اسغون هي نينك دبدا ودي وافقت بلا بغلب من الله فجع بسخط عظيم من الله وماواه جهنم مقره ومسكنه الذي ياوي اليه نار جهنم وبئس المصير هي حالتك لأيام ربي وحي فلم تقتلوه ما إذا لين المسلمين إذنكم لمن كقارب ما إذا لين ولكن الله إلهي وقتلهم لا وما رميت النبي وما أذن كان أبو إذ رميت مركي أدقمتي ولكن الله إلهي بأخرم أقلي إلهي بأخرم ولكن الله رمى فعلى إلهي سدى وفلي ليهزم العدو عدو إنه جبي وليبلي إنه مقرأ النعمة يا المؤمنين منه حجيس بلاء النعم حسن ونكسن نعمة ونكسن ونصر أي المؤمنين تصير إن الله إلهي سميع وكي مغلى وحي لغوها الله عليم وكي أبو وحي لغو فلا وحي لغو فلا وكي أبو الأمر ذلك والأمر كواسلاء المغلى إسان ضرب وأن الله إلهي موهين كيد الكافرين قال هذا كيد كودا كي ضعيف يوي موهين كي واحد ضعيفين واسم فاعل وأن الله إلهي موهين كيد الكافرين والله إلا فوق استوى فليا قال هذا كيد كودا كي ضعيف يوي بربور يوي إلهي انت تفضحوها إيضا بس فلم تبطلوهم إذا لينين قال هذا إذنكم مسلمين ولكن الله قتلهم إلهي بألايي صدح بقوله نين أو كن عنطي أو وحي دلاني وحي قبصدان أي محابيسان أو وحي عراري كنك أول إذنك إذن كبلا بأهل إلهي بألايي وما رميت لي محمد وما دان قانين مركات جيدة قصة إذا رميت مركات قانتي ولكن الله رمى إلهي بأسقاني خمدك حقيقة إلهي بألايي ليفعل إلهي بأسلع فلي ليذل الكفار قال هذا إذن دليي وليبلي المؤمنين المؤمنين فإنه النعمة يمينه حجيسة بلاء النعمة حسنة بلاء يدن واتين نعمة إن الله سميع عليه إلهي بأوحو والمم بأوحو والبؤ الأمر ذلكم والأمر كواسبين الذين شيئي وأن الله إلهينا موهين كيد الكافرين قال هذا مغلي قولي كيد كودة كيد ضعيف يوم بل فلم تبطلوهم نوال لي ولكن الله قتلهم بل وما رميت ما أذن قنين بالليدي إذ رميت مركة جنيسي ولكن الله رمى سبب نزولك آيات حداد حقه رسع أبو إيفتو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبلة من تراب تقال كي بدر مركو نعي بعيد تأوى عن طوري نبي يوم بدر فرهما بها في وجوه القوم قوم قالت وجهه دي سأو سري وقال وحني لنبي شاهت الوجوه وجي يالكي نهار حمالي فما بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخليه فرابك يرى النبي عند سأوق قال سأوق صير يعيدك يكون كأها نو البعندها يسنك كجر الروح بشر أود من سلاسته بلد العيد صير هل لنهم بعض البنان كبيجي كتر لكن كل من أك سأوق سوجهته وحروح بني آدم يجعون كطورة إنه عندها يسنك كجر ولا بينه ومعجزه أبوك ما ظن جنين إلى هلا جنا يسنك هذا عنده ولا جالس يجي وما خميت إذ خميت شاهت الوجوه فما بقي أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومن خيئه تراب من تلك القبلة وولوا مدبرين ما كانت قارات عرّي ما كانت صنك عندها عيد كورك شبه جيد تلي لما كانت صنك وضع الرغوط ويولوا عيدي تنتهى مبع الهرق من لقبت إيو من سيفت الراعي فنزل وما خميت إذ خميت ولكن الله رمى إلهي بعد قناه ما ينأذوك أنت تسموه دي النبي وصلا أسباب النبي هبل لي مادين لكن هذا حقيقة فلكة إلهي بعد إسكالها إلهي بعد إسكالها فلم تقتلوهم إذا لينين ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم أيها المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم ولكن الله قتلهم بنصركم عليهم وإلقاء الرعد في قلوبهم وما رميت إذ رميت محمد وملكة جنيس أبو ما رنقني وما رميت في الحقيقة أنت يا محمد وعيون القوم بقبلة من تراب إلا لأن كفا من تراب يملأ عيون الجيش الكبير عينا وين به سوى ذبوحنا عادي معه وعبشر تورية دي أما من يلا ما يكون بيجملك ده تورية بشرته تورية إلهي به أخذ رسول الله قبلة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال شاهد الوجوه فلم يبقى أحد منهم إلا أسابه عينيه ومنخليه يتراب كأصيب من ذلك الرمي فولوا مدبرين ولكن الله رمى إلهي بأقنى سلاو الحوية لإنه قال للدليئي وليبلي المؤمنين إنه النعمة يمينه حديث بلاء حسنا نعمة وناكسا ليقهر الكافرين وينعم المؤمنين يبلي دواء نعمين سأو رسول إن الله سميع عليم إلهي با وحوال بمغلة وحوال بعوك ومحبك قرصوني الأمر ذلك ورمر قواه سلاع دمغلة إسان وأن الله موهين كيد الكافرين إلهي قال لكيد كودكي بربورين أي ضعيفين أيوي الذي حدث من قتل المشركين ونصر المؤمنين حق، والغرض منه إضعاف وتوهين كيد الكافرين مع إله ضعيف. انت صفتح بل ايجينا لسه ما قصدك ليس عجيب بلد إلهي بوثو ليه انت صفتح قالي قالي ما للهل انت صفتح هذا فضل قربتين وإلهي بريدين وإلهي فضل قربتين قالي. فقد جاءكم الفضل والفضل يوال إذين إلهي وإذن أكبر وإن تنتهوا هداد نهيوناتان وقال لماذا يا شركك أكهر نعم فهو خير لكم واسد خيرك يضمت إذن كجبت وإن تعودوا هداد النقطان قال لماذا يا لدقالك المسلمين نبي يا مسلمين لدقالك لدقالما يسان هداد النقطان يسان نعود أنه نوحان النقطان إنه هلاقين وإن تنيك نسك السينو وما إذنك الله إذن باب إلي ولن تغني ما الدفاع عيسو قالي عنكم حقينا فئتكم جماعة دينا هي بدني دينه شيء واحد إن كان دفاع البدني دين مجد ولدين ما في أدينه هبطنات ولو كصورتها هبطنات. وأن الله إلهي مع المؤمنين مؤمنين تنبو بالجراء ولا جالي من إلهي للجراء يا سعير كر ما أنت إلهي ما بينين. وأن الله مع المؤمنين إيه؟ مؤمنين تجاق لقوة يسدي للربي إي آلابتي يا استعدادتي يا لقوة لكن مؤمنين تعدى يجاق مؤمنين ما دب الله يهر إلهي ملجراء نمو إلهي للجيران عليك من حقبر. وأن الله مع المؤمنين إلهي المؤمنين تمعود سيري هذا بالآياتان إن تستفتحوا هذا فرح إيا مصر ضربتين قالاي فقد جاءكم الفضح فرحي وإذيه من دوال الله من أقبل وإن تنتهوا هذا قال لماذا كان هيوناتان فهو خير لكم واسدى ضمت إيا خير إذي كجبتوا وإن تعودوا هذا قلنا قطان مالين ضمبئ على ود إيا لدقالك المسلمين نعود أنه نهلاقين يا باب إنتينا قلنا قنينا ولن تغني ما الدفاع عيسى قالي عنكم حقينا فئتكم جماعة دين يمرقين يهمكين شيئا شيئا إذا كالدفاع ميس ولو كثرة ربنا جماعة دين إيا في أدين. وأن الله إلهينا مع المؤمنين مؤمنين تنبوا معوذية بالنصر والتأييد والحفظ والعون يولاي معوذكوية دين إلهي ومع عيسى إيهينا إنك مأمود إيا قال لك وعي إنا كتاب خوض السدوية أقاطان فلنت إلهي سدى أهيدي أفريا انت تفتح ورميات كقبطة سو أبي جهل ما انت دقالك بدل معي سو إلهي مبري سو ما أراني إلهي أنا جي محمد متك مجي فاجرين متك مجي غرابة قويسة إلهما أنت بابي سو ما أراني هذا يا فاجر ها يا غرابة قويسة ذا يسجل يا رجل لسعري إلهي وأقبل ويسجل على الدبر يسجل يا رجل سيب على الدبر تابع للي ورداد إلهي بريدين فرحي وإذيني وقرأي أفجرك أهيد وغرابة قويسة أهيد إلهي وبابي. هذا خطاب لكفار قريش انت صفتحوا كفار قريش بالله قرح ان تظلموا يا معشر الكفار الفضح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفضل والهزيمة والقهر إن يجيك الذين جبيه والذين قهروه وهذا على سبيل التهاكم به ولا وجه سيسيا دبري باجري في رواية الزهري قال أبو جهل باي يوم بدري اللهم أينا كان نجي كان هذا أفجر أنا يكون لبن محمد نبش نجي فاجئ وأقنع للرحيم وقرابة قيسة فأحنه اليوم إلى ما انتهى لك وبابي أي أهلك إلى ما انتهى لك. فأنزل الله انت صفتحوا هذا الفرح الأربتين فقد جاءكم الفضل فرحي وإذي يمدو كوحدي أفجك أهي كوحدي أقنع للرحيم كأيب إلهي لك. فكان أبو جهل هو المستفتح كفتح قدلبي أبو جهل بؤى يسيب كلك لك سوقي عبد الله بن مسعود بأسوق ناوع عينته يمدو ملحة فسوقي يصور لكي مدحي أبي جهل رسول من الأفيار نوؤها عبد الله بن مسعود لمن إنه أنصار الدليل مركو أبي جهل يسوق مقرنا يساعي نول أو وحقرنا عيه وإذن مسعود لابتك غفري قرك إنتو قبتين يقولي أخبرني يا عدو الله عدو جي إلهي وإيه ورم مركز بأوحي يقولي يا ابن الخنفصاء والله لقد رأيت اليوم مكان عاري إن أخذت لحيتي والله ما أنت قرك إيه هداد جادي ميرسرات جادي إنه هو يمدو ويدي با خنفصنا بحال يا باشن تمرت يا بختك يا كدلت تاسا خنفص لي بل قلبي اري دي يم بن الخنفصا ان تمرادو والله ما انت من ترد قاعد مره تقدر تجي بها واي فرعون هذه الامه بو اها يوم النبي محمد دا وحيين لان فرعوني لا اشد من فرعون موسى فرعون كامه ديره او ابي جهل ما كادك فرعون كنبي موسى لان فرعون موسى لما ادركه الغرق ما كي بدو غير قصي وأركيه ويتقي قال الله إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مركز سأل أنا وقال عصيت اللو جواب فرعون في أمضني نتاسه كل جواب يا ابن الخنفصاء ويلين مسعوده inata meereedo maanta laabtaydii meel ku fadhida oo garka iga haysa wallaahi meel saraad maanta gaadhay darajaad gaadhay intuu gowrac ugu jiray uu kurkiisii soo qaaday buu nabiga soo hordhay waaye wa in tantahuu haddaad nahyoonaataan ood gaalnimada ka hadhaan fahuwa khayrun lakum in takfuruu yaa macshara qurayshin can harbi rasuul wa mucaadaatii wa can alkufri billaahi warasuuli fahuwa khayrun lakum fii dunyaakum wa aakhiratikum وإن تعودوا هذا النقطان حربها تقالك نعود تعودوا لحربه وقتاله نعود لنسره عليكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا والله إن جماعة دين وحبيب ترين ولو كثرها لبضنا وأن الله مع المؤمنين إلهي قرى ذا سلجي لأن الله سبحانه مع المؤمنين بالنصر والعون والتأييد يا أيها الذين آمنوا بل إيه يا أيها الذين ويهم كل واوحي بحنيا أوامر عجيبة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والإله أطيع والرسوله أطيع ولا تولوا هكجي التنين عنه ألا أمر كيسا هكجي التنين وأنتم تسمعون إيوكم معلوم مسلمين توحي على الله مصر يقول إلهي كو وحاكا إلهي رسولك الله أطيع بدر هي أحد مسلمين توحي عيدا بناي يوم البدر رسولك ما الله أطيع مصر يا إلهي كي بدر أحدنا رسولك ما الله خلافة مركز إلهي جميع إلهي الرسول أطيع مركز نصر هي ليسانوي wasilaway maanta ilaahay rasuul hadii la adeeco loo noqdo muslimiintu ay u noqdaan nasri bay helayaan haday cusiyaanka ku sii wadaan dewaka tahta aqdaamin kufar bay fadhiisanay umadu lama ugaal odhanaya adeero ilaali oo ka kale iga yaa wasila marka xal ya ayyuha alladina aamanu atii'u allaha war rasuula wala tawallu anhu an ida'ati illa war ilaahi adeecidiisa ka jeetanin wa antum tasma'una idinku aayaadka maqal ولا تكونوا أهانين كالذين وركوا يهلمين قلنا قالوا يري سمعنا وان مقلين والحال هم لا يسمعون يقول مقلين وسماعة تدبري يوتي عاد يقول مقلين ودقها أنكرية كم مقلية كو يري سمعنا وهلمين قلنا سماع اعتبار واتعار واعتبار بيكم مقلة أوامرت إلهي آيات القرآن سأسؤال إن لي سأسؤال إن لي تنصر كوه اللي هنا واتاو أطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول داوموا على طاعة الله وطاعة الرسول يدوم لكم العجب إذين دائم ولا تولوا عنه هكذا يتنين أمر كإله وأنتم تسمعون إذنكم مغلي ولا تكونوها أهانين كالذين كوي قال بها الله من نغنين قالوا يري سمعنا والحالهم لا يسمعون لا تكونوا كالكفار الذين سمعوا بآذانهم لقوه ذيكم مغلين آيات دون قلوبهم قلبك سكمين مغل فسماعهم سماع كلا سماع مقلتوض ومقل الآن لأن الغرض من السماع أتدبر والاتعاد سأدرى دبا ليلي إن شر الدواب عند الله اسم ربكم الذي وبالله توفيق الله سبحانه فتعالى أعلم وأحكم إليه مجرى المنطق.